بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، ومن يعدل إذا لم أعدل، لكل شنة هذا المنع بالعدل هذا أكن منين، نبي رسول معصوم زاهد في الدنيا ليس له غرض من أغراضها. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله رضي الله عنه إذا لي فأضرب عنقه، إذا لي فأضرب عنقه. طالما بيقول النبي اعدل معناه بيتهم النبي، يشك في عدل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على ضعف إيمانه. فعمر يقول له لا يعني اديني فرصة اديني إذن عشان إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، انت يعني ايه ده انت كده، ده هو يمكن ظهر عليه الكلام ده، ده فيه ناس حواليه من اللي زيه ما يظهرش عليهم الأذى ولا يؤذي رسول الله ولا يقولوا كلمة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع الأيام سيثبت أنهم لا ليسوا من أهل الإيمان الصحيح ولا الإيمان الكامل. تأتي عليهم أيام يخرجون من الدين خروج السهم من الرمية والعياذ بالله، إن من ورائه أصحاب أو إن له أصحابا يحكر أحدكم صلاته مع صلاتهم، ده معاه ناس زي على شاكلته يصلي ويخشع ويطول ما شاء الله، تقول شو بيصلي تقول أنا ما أعرفش زي أعرفين أنا بالنسبة لي يعني. يحكر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرج من الدين ولم ينتفع بشيء من أمور من تعاليم الدين. فسرها زمان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني السهم لما يكون شديد وقوي وقريب من الرمية ينفذ في جسدها وما يخرج منها لا دم ولا لحم، يخرج كده بسرعة بقوة، إنه لما يكون بطيء ممكن يأخذ وقت مع في جسد الفريسة أو جسد الصيد فيأخذ جزءا من لحمه، إنما السهم لما ينفذ ما يخرجش حاجة. كذلك هؤلاء دخلوا في الإسلام وخرجوا من الإسلام لم ينتفعوا به لا بعقيدة ولا بأخلاق ولا معاملة والعياذ بالله. قال أبو سعيد فنزلت فيهم ومنهم ما يلمزك في الصدقات، لأنهم آذوا رسول الله بهذا الكلم، وفي نفس الوقت بين النبي وتأكد هذا فيما بعد أنهم وجدوا سمو الخوارج أنهم خرجوا على الإسلام ويعني كرهوا الإسلام والعياذ بالله. وفي راية أيضا عند ابن مردوي عن ابن مسعود قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين سمعت رجلا يقول إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها يعني النبي ما يقسمش بالعدل، مش ما يقسمش عشان يرضى، ده بيجامل النبي بيجامل. شوف لما واحد يقول النبي بيجامل عليه الصلاة والسلام، ابن مسعود سمع هذه الكلمة قال لك الرجل ده ماليش أمان، بيقول بعيش معانا واحنا عارفين مسلم ويصلي معانا، وبعدين يقول على النبي كده ان النبي مش مخلص والنبي يعني مغرض له اغراض والنبي بيجامل بتقسيم الغنائم، وهذا لا تأتى ابدا. فحملها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال رحمة الله على موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى أوذي في وصفه في جسده في كلام كثير فصبر، فالنبي يتأسى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يتأسى بأخيه موسى ولم ينفعل ولم يغضب، لما يقولوا ده في واحد بيقول عليك هذه أنت مش عادل، أنت مش مخلص، انت مجامل، انت كذا، لأي واحد بيبقى يعني بيتحرى الصدق ويتحرى العدل لما بيؤذى بهذه الكلمة قلما يصبر، وبالذات اذا كان مشهور عنه العدل مشهور عنه الانصاف والناس كلها عارفة كده، واحد يطول عليه ويقول فلان ده مش ما بيعدلش، ده ممكن يمسح بكرامته الارض، ممكن يعني يتفلط عليه الناس كلها يقول ايه رأيك في اللي بيقوله ده، كل الناس تسور عليه أنت مخطئ أنت غلطان، ممكن يضرب ممكن يؤذى، لكن النبي يتحلم عليه الصلاة والسلام بحلمه العجيب، فقال رحم الله أخي موسى أو رحمة الله على موسى